النهاردة هنغوص أكتر في حتة أساسية قوي في الفرنساوي، اللي هو الزمن البريزون دو لانديكاتيف. المضارع الإخباري. بالظبط، هو مش بس عشان نقول دلوقتي وخلاص، لأ، ده ليه استخدامات تانية كتير ومهمة، عايزين نفهمها صح ونعرف نستخدمه إزاي. أكيد، هو فعلا حجر زاوية زي ما بنقول، ممكن يبان سهل يعني، لكن إمتى نستخدمه بالظبط ده اللي بيفرق. تمام. أول استخدامه أشهره اللي هو الحاجة اللي بتحصل وأنا بتكلم دلوقتي حالا، زي مثلا je parle، أنا بتكلم. أو تعريف بسيط je m'appelle Adam، اسمي آدم. الاستخدام المباشر ده واضح جدا، بس أنا فاكرة كمان إنه بيستخدم لوصف العادات، الحاجات اللي بنعملها كل شوية، صح؟ تمام. زي مثلا لو قلت tous les lundis je retrouve mes amis، كل يوم اتنين بقابل صحابي. بالظبط، دي عادة، حاجة بتتكرر، أو حتى لو حقيقة عامة يعني حقيقة علمية أو وصف ثابت، وممكن كمان في النفي لو عادة مش بعملها. وفي استخدام تالت لفت نظري، اللي هو لما فعل يبدأ في الماضي ولسه مكمل معانا لحد دلوقتي. أيوة صح، زي لما حد يقول j'habite ici depuis 3 ans، يعني أنا ساكن هنا من 3 سنين ولسه ساكن. الفعل بدأ زمان ولسه مستمر في الحاضر. وآخر استخدام بقى، وده مهم أوي الصراحة، هو المستقبل. المستقبل إزاي؟ المستقبل القريب، بس لازم يكون مؤكد ومتخطط له، يعني مش مجرد احتمال، وغالبا بيكون معاه تحديد وقت. زي مثلا لو قلت je pars demain matin، يعني أنا ماشي بكرة الصبح. يا سلام عليكي، بالظبط. أو مثلا samedi prochain à 10h je voyage à Paris، السبت الجاي الساعة 10 بالظبط هسافر باريس. ده مستقبل بس مؤكد جدا ومترتب له. فهمت، الأربع استخدامات دول فعلا بيخلوا البريزون ده مستخدم طول الوقت تقريبا. جدا. طيب نيجي بقى للحاجة اللي ساعات بتلخبط شوية، الكونجوجيزو، التصريف. ايه القاعدة العامة بتاعته؟ بص، القاعدة الأساسية يعني الإطار العام، إننا بنشيل نهاية المصدر الانفينيتيف، سواء كانت ER أو ER أو RE، ونحط مكانها النهايات لترمينيزون بتاعة المضارع دي. والنهايات دي بتتغير حسب الفاعل طبعا. أكيد، حسب جو تو إيل نو وهكذا. والحسن الحظ الأفعال متقسمة لثلاث مجموعات رئيسية، ده بيسهل الموضوع حبة. نبتدي بالأول، المجموعة الأولى اللي بتخلص بـ ER زي بارلي أو إيمي، دي بيقولوا عليها الأسهل؟ فعلا، هي الأكثر انتظاما، ريجوليي يعني، ونهايتها ثابتة ومعروفة. E E S E O N O S E Z E N T. النهايات دي مشهورة. فمثلا إيمي هيبقى جيم تو إم إل و إل أن إم نو زيمو فو زيمي إل زلزم، سهل ومباشر. بس أكيد في استثناءات بسيطة أو تغييرات بتحصل، خصوصا في النطق ساعات. في تغييرات طفيفة كده بس منطقية، هدفها بس نحافظ على النطق السليم. زي إيه مثلا؟ زي الأفعال اللي أخرها جو، زي مانجي يعني يأكل، عشان نحافظ على صوت الجي زي ما هو مع نو، بنزود أو قبل الأو إن أو إس، فتبقى نو مانجون. عشان ما تتنطقش مانجون. بالظبط، ونفس الفكرة مع الأفعال اللي أخرها سي، كومونسي يبدأ، السي بنحط لها سي دي اللي هي الشرطة الصغيرة دي تحتها، فتبقى سي قبل الأو إن إس عشان تتنطق سي، نو كومونسون. تمام. وفي تغييرات تانية بسيطة مع أفعال زي اللي بتنتهي بـ إجريك إير، الإجريك ساعات بتتقلب إي، أو إيلر وإيتر ساعات بنضعف الحرف الأخير، تفاصيل صغيرة بتيجي مع الممارسة. مفهوم. طيب ندخل على المجموعة التانية اللي بتنتهي بإير وليها تصريف خاص كده زي فينير أو شوازير. تمام، المجموعة دي برضو أخرها إير زي أفعال تانية، لكن الفرق الجوهري فيها هو إضافة المقطع إيس ده مع ضمائر الجمع. الإيس دي العلامة بتاعتها يعني؟ تعتبر علامة مميزة جدا ليها، النهايات بتكون إيس إيس إيت، وبعدين مع الجمع إيسون إيسي إيسون. زي فينير كده، يبقى إزاي؟ يبقى جو فيني تو فيني إل ألون فيني، وبعدين نو فينيسون فو فينيسي إلز إل فينيس. فينيسون فينيسي فينيسون. تمام. ومن أشهر أفعالها برضو شوازير، يختار، غيوسير، ينجح. حلو قوي، وصلنا بقى للمجموعة الثالثة، ودي بقى غالبا اللي بتعمل قلق للناس عشان معظمها أفعال شاذة فيربز إيريجولي. هي دي بالظبط، دي اللي محتاجة مجهود أكبر شوية في الحفظ والممارسة، أصل مفيش قاعدة واحدة ستة تمشي عليها كلها. بتضم إفعال شكلها إيه؟ بتضم كل الأفعال اللي مش تبع الأولى أو التانية. يعني في أفعال بتنتهي بإي أري بس تصرفها مش زي فينير، وأفعال بتنتهي بأر إي، وأفعال بتنتهي بأو أو أر. والمشكلة إن جذر الفعل نفسه ساعات بيتغير تماما مع الضمائر المختلفة. طيب بما إنها محتاجة حفظ، إيه أهم الأفعال الشاذة اللي لازم أي حد بيتعلم فرنساوي يركز عليها في الأول؟ بصي، لو هنتكلم عن الأهم والأكثر استخداما على الإطلاق فهم أربعة ما فيش كلام: أفوار يعني يملك، وإتر يعني يكون، وألي يعني يذهب، وفير يعني يفعل أو يعمل. آه، دول أساسيين جدا فعلا، بنشوفهم طول الوقت. بالظبط، وتصريفاتهم فريدة تماما، ولازم يعني لازم يتحفظوا زي ما هم، حتى بيستخدموا كأفعال مساعدة لتكوين أزمنة تانية. ممكن مثال سريع لتصريفهم معنو مثلا؟ أكيد، معنو بيبقى nous avons, nous sommes, nous allons, nous faisons. شوفي مختلفين إزاي عن بعض وعن أي قاعدة. فعلا كل واحد شكل، يبقى دول حفظ صم. طيب سؤال تاني، لو أنا عايزة أأكد قوي إن الفعل بيحصل حالا يعني دلوقتي ومستمر في اللحظة دي بالذات، في صيغة معينة لكده؟ موجودة ومفيدة جدا في المواقف دي، اسمها le présent progressif، اللي هو ممكن نعتبره المضارع المستمر بتاع الفرنساوي. وإزاي بنكونه ده؟ طريقته بسيطة خالص، بنستخدم تصريف فعل آتر في المضارع العادي زائد التعبير اللي هو en train de، وبعدين الفعل الأساسي اللي عايزة تعبري عنه في المصدر بتاعه الانفينيتيف. être plus en train de plus المصدر. ممكن مثال؟ طبعا، لو عايزة تقولي احنا بنتعشى حالا تقولي nous sommes en train de dîner. Nous sommes en train de dîner. ولو حد بيقول أنا بدهن أوضتي دلوقتي، je suis en train de repeindre ma chambre. تمام، الصيغة دي بتدي تأكيد على أن الفعل شغال في لحظة الكلام نفسها. بالظبط كده، بتبرز الاستمرارية دلوقتي. ممتاز، أعتقد كده أخذنا لفة حلوة ومفصلة عن زمن المضارع الإخباري في الفرنساوي le présent de l'indicatif، استخداماته الكتير وتصريفاته المختلفة سواء المنتظم أو الشاذ، وكمان حتة المضارع المستمر دي. هو فعلا زمن غني ومهم. النقاط الأساسية اللي نأكد عليها هي نفهم إمتى نستخدمه بالضبط حسب الموقف، ونعرف نهايات المجموعات الرئيسية، مع التركيز طبعا على الأفعال الشاذة المهمة زي avoir, être, aller, faire، ونعرف صيغة être en train de عشان نأكد الاستمرارية. تمام، وده بيخلي الواحد يفكر، هل كفاية إننا نحفظ القواعد والنهايات دي وخلاص؟ ولا الأهم هو الإحساس باللغة نفسها واختيار الزمن أو الصيغة المناسبة للمعنى اللي فعلا عايزين نوصله؟ دي نقطة مهمة المتعلم ممكن يقف عندها شوية.